بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الرابع من دروس العقيدة من كتاب حرز الأماني، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على منهج أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. قوله رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، أي من الأقوال والاعتقادات، فلا يصح قول بلا اعتقاد كما لا يصح اعتقاد بلا قول. وقوله رحمه الله تعالى: من ذلك، أي من جملة الأقوال والاعتقادات، الإيمان بالقلب، والمراد به الإقرار والتصديق الجازم الحادث بالقلب، والنطق باللسان، أي الاعتراف والإقرار باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، أي لابد أن نقر ونصدق بقلوبنا وأن ننطق بألسنتنا أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، لا معبود بحق سوى الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كما يجب علينا أن نعتقد وأن نقر أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. فهنا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه المثل، فيجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، كما يجب أن نعتقد وأن نقر أن الله لا نظير له، أي لا مساو له ولا كفء له سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وهذا معنى توحيد الأسماء والصفات، أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى له من الأسماء والصفات ما لا شبيه له فيها سبحانه ولا مثيل له فيها سبحانه وتعالى. كذلك يجب علينا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا ولد له، أي منزه عن الولد، ولا والد له، أي منزه سبحانه عن الوالد، ولا صاحبة له، أي لا زوجة له. فهذه كلها من صفات النقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. فالولد يحتاج إليه الإنسان لكي يساعده أو لكي يرثه أو لكي يتفاخر به إلى آخره، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك. والوالد كذلك، فالإنسان يحتاج إلى والد حتى يساعده، حتى يقوم ببعض مهامه إلى آخره، والله عز وجل منزه عن ذلك كله. كذلك الصاحبة الزوجة يحتاج إليها الإنسان لكي يقضي وطره ولكي تقوم ببعض شؤونه، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله. قال الله سبحانه: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه؟ تعالى وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى. كما يجب علينا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كما لا شريك له سبحانه في حكمه وشرعه. والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن اتخاذ الشريك، فقال سبحانه لا شريك له، وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهنا فائدة ننبه عليها، أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. أما توحيد الربوبية فمعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير والسيادة والملك وبجميع أفعاله سبحانه وتعالى، ومقتضاه أن تعتقد أن الله هو الخالق، وأن الله هو المدبر، وأنه هو المالك، هو السيد سبحانه وتعالى. لا خالق سواه، ولا مدبر سواه، ولا سيد سواه، ولا مالك سواه، ولا رازق سواه، إلى آخر أفعال الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نفردها كلها لله سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية فمعناه أن تفرد العبادة لله، أي تجعل جميع عباداتك لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى فيها. أما توحيد الأسماء والصفات فمعناه أن تفرد الله سبحانه بما سمى ووصف به نفسه في كتابه، وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فلا تجعل شيئا من أسماء الله سبحانه وتعالى لأحد من خلقه، ولا تشبه شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ومعنى قوله رحمه الله تعالى ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، أي الله سبحانه وتعالى لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء. قال الله سبحانه هو الأول والآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ومعنى قوله لا يبلغ كنه صفته الواصفون، أي لا يستطيع أحد أن يعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقال له: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك رحمه الله تعالى وعلاه العرق، فلما ذهب عنه ما يجد قال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج من المسجد. ومعنى قوله ولا يحيط بأمره المتفكرون، أي لا يحيط أحد بحكم الله سبحانه وتعالى وأسراره. ومعنى قوله يعتبر المتفكرون بآياته، أي يتعظون بآيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وآيات الله سبحانه وتعالى قسمان: آيات شرعية وآيات كونية. أما الآيات الشرعية فهي القرآن الكريم، وأما الآيات الكونية فهي الشمس والقمر والأرض إلى آخر ذلك، كما قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومعنى قوله: ولا يتفكرون في ماهية ذاته، أي في حقيقة وكيفية ذات الله سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يفوضون كيفية صفات الله تعالى، فلا أحد يعلم كيف هو سبحانه وتعالى. ومعنى قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا أحد يستطيع أن يحيط بشيء من علم الله سبحانه وتعالى إلا بما أعلمه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ومعنى قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي وسع الكرسي الذي هو موضع القدمين سعة السماوات والأرض. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. ومعنى قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض ومن فيهما وما بينهما، بل ذلك سهل عليه سبحانه وتعالى يسير. ومعنى قوله: وهو العلي العظيم، أي هو العلي في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، العظيم في أسمائه وصفاته. قال تعالى: وهو العلي العظيم. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما معنى قول المصنف رحمه الله: ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له؟ السؤال الثاني: اشرح قول المصنف رحمه الله: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته. السؤال الثالث: التوحيد ثلاثة أقسام، اذكرها مع شرح كل قسم شرحا مجملا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.